أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، زينة رمضان أين هي؟ قد يقول قائل: ألم ترها تعلق حتى على هذا المسجد؟ ألم ترها والناس يستعدون بها لاستقبال رمضان؟ ثم هل يفهم من سؤالك عن زينة رمضان أنك ترى ضرورة تعليقها والاعتناء بها؟ أقول عباد الله، إني لا أقصد بزينة رمضان تلك الحبال من نور التي تعلق على بيوتنا، أو تلك المشغولات والمنسوجات التي تنسج ليعبر بها عن عظيم اعتناء الإنسان برمضان، ولا أقصد بها تلك المصابيح المضيئة التي تضاء وتعرف بالفوانيس، فتلك زينة ما عرفت إلا في مصر في حكم الدولة الفاطمية. وأما زينة رمضان التي أقصدها فهي زينة من نوع آخر، هي الزينة التي حث عليها الشرع وطالب بها، إنها زينة القلب. فليس الشأن أن نزين البيوت بما يشعر بالإسراف والاهتمام بالمظاهر التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن كل إنسان إنما يزين المحل الذي يحل فيه الضيف، وإذا لم يحل رمضان ضيفا عزيزا في قلوبنا فلا عبرة به لمن قضاه وعاش لياليه وأيامه. إنما زينة رمضان ينبغي أن تكون بتهيئة القلب لاستقباله. لماذا القلب؟ لأنه ملك البدن، وإذا اتصل القلب بالله استقامت للعبد جوانحه وسعد في حياته. والإيمان زينة القلب، قال الله تعالى، والخطاب لأصحاب رسول الله بصفة خاصة وللأمة بصفة عامة: واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذا فالمهم أن يزين الإنسان بالإيمان قلبه، فإذا وصل الإيمان إلى القلب انبعث منه النور، فالقلب حينئذ كمشكاة، المشكاة هي القوة التي كان يفعلها آباؤنا قديما عند بنائهم البيوت، ويسميها آباؤنا قديما بالطاقة، كانت حفرة نصف دائرية تجعل في حائط من حوائط البيت ليوضع فيها المصباح الزيتي الذي يضاء بالزيت أو بنحوه بالسلال ونحوه حتى لا يكون عرضة للكسر. فإن الإيمان إذا وصل إلى القلب كان القلب مشكاة لهذا المصباح، وكانت الأعمال التي تشعل هذا المصباح هي أعمال العبد التي ترضي الله، وأقواله التي تقربه من مولاه، هذا هو الزيت الذي يشعل به هذا المصباح. فإذا أشعل المصباح بنور الإيمان أنار الزيت المصباح، وأنار المصباح القوة التي هي القلب، وبالتالي يصبح القلب مزهرا مضيئا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فاللهم اهدنا لنورك ونور قلوبنا بطاعتك. هذه زينة رمضان الحقيقية. ثم إن زينة رمضان المدعاة التي توقد ليلا وتطفأ نهارا، ثم بعد فترة تنقضي أيام رمضان ثم تطفأ تلك المصابيح إلى غير رجعة، ولربما جيء بغيرها في عام مقبل، لا، ليست هكذا زينة القلب. ونور الإيمان إذا وصل إلى القلب أضاءه ليلا ونهارا، فإذا انطفأ تخبط العبد في ظلمات الحيرة والشك والضلال. أعرفت زينة رمضان الحقيقية؟ فأين هي الآن؟ وهل أخذنا العدة بإعداد القلوب لهذه الزينة الحقيقية؟ إنها زينة الإيمان التي أسأل الله أن يزين بها قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. ولكن ما هي الأعمال، أو كيف يزين العبد بهذه الطاعات أقوالا وأفعالا قلبا؟ أقول أولا بسؤال الله ذلك، أن ينور قلبك بنور الإيمان، ألح على الله بهذا. ثم عندك المنبع، محطات التموين إن صح التعبير، كل آية من كتاب الله وكل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلك هو بمثابة مصباح ينير قلبك، إن عملت بما وصلك من آيات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي دي المصابيح الحقيقية التي تنير القلوب. ولذلك كان من فضل الله أن جعل طاعته لو أن الله عز وجل جعل رضاه في أمر واحد لشق على الناس، يعلم خلالة للناس لن ينير قلبك بالإيمان إلا بقولك أو بفعلك، أمر واحد لما استطاع عامة الناس أن يفعلوا ذلك أو أن يقولوا ذلك القول. قد ينسى فلان وقد يغفل فلان وقد يعجز فلان، إنما كل عمل أو قول يرضي الله شعبة من شعب الإيمان ومصباح من مصابيح. ولهذا ثبت في الصحيحين بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ الذي أذكره لمسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، يعني قسمة منها الأقوال والأفعال ونحو ذلك. إذا شوف كل هذه الشعب بضع، يعني من البضع من ثلاثة إلى عشرة كما يقول أهل اللغة، يبقى الإيمان كذا وستين أو كذا وسبعين شعبة. شوف فضل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فأعلاها، يعني أعلى هذه الشعب، التوحيد، ورمزه وحقيقته قول لا إله إلا الله التي أسأل الله أن يحيينا عليها قولا وعملا وأن يتوفانا عليها وأن يحشرنا في غرفة أهلها. تحقيق التوحيد لأعلى شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها وليس المقصود بالدنو هنا أقلها منزلة، ولكن أدناها يعني أكثرها وجودا وأخفها على الإنسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لأن لو قلنا أن أدناها يبقى معنى ذلك أنه ممكن بيكونش من ورائها الدواب، لا، إماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إماطة الأذى يعني إبعاد الأذى عن طريق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب بتمرمد في تراب الجنة الذي هو من مسك أذفر وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ، يتقلب في الجنة في نعيمها بسبب ماذا؟ قال: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تهدي المسلمين. يبقى فأعلاها قول لا إله إلا الله، أكثرها أجرا وأعظمها نفعا، نعم، وأدناها يعني أشهرها وأخفها، ولكن فيها من الفوائد ما الله به عليم: إماطة الأذى عن الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، ونبه عليه لأهميته. يبقى إذا زينة رمضان بالإيمان وشعب الإيمان كثيرة، فالذكر شعبة من شعب الإيمان، التسبيح شعبة، التحميد شعبة، التكبير شعبة، الصلاة على النبي شعبة صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن شعبة من شعب الإيمان، صلة الرحم، الإحسان إلى الجيران، الصدقة على ذوي الحاجة، كفالة اليتامى، إغناء الأرامل عن السؤال والتبذل في العمل، كل هذا وغيره. شوف بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، كل هذه من شعب الإيمان، وكل على خير فيما أتى منها من هذه الشعب. ولذلك على قدر ما يأتي العبد من هذه الشعب على قدر ما ينير قلبه. فمن الناس من يأتي شعبة واحدة فيكون النور في قلبه قليلا على قدر هذه الشعب، ومنهم من يحقق شعبتين، ومنهم من يأتي بثلاث شعب، ومنهم من يأتي بشعب الإيمان كلها، وإن كانوا في الأمة قليلين إلا أنهم موجودون. قال عليه الصلاة والسلام في شأن أبي بكر رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، أو قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أو ناداه مناد: يا عبد الله هذا خير، وعليه يوم القيامة أشد الجزاء. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من الضرورة. عند شيء طبيعي كما أخبرتني، أهل الصلاة يدعون من باب الصلاة وأهل الزكاة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ شغل تخيل باب الجنة نفسه لك يا فلان باسمك، يا محمد ولا إبراهيم ولا يا علي ولا يا كذا ولا تعال ادخل من قبلي، يريد أن يتشرف بدخولك من قبلي. باب الجنة يدعوك، الله، باب الجنة التي فتح الله لك أبوابها في رمضان يدعوك. يا ترى هل سيدعون باب من أبوابها، أم ستغلق في وجوهنا، أم سيدعون باب أم بابان أم ثلاثة أبواب؟ قال: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ الثمان أبواب كلهم في وقت واحد: تعال يا فلان، تعال يا فلان، تعال يا فلان. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وأرجو أن تكون هذا الكلام لمين؟ رضي الله عن سيدنا أبي بكر وسائر أربعة الخلفاء الراشدين وسائر العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين. وفي رواية: نعم، وهو أنت يا أبا بكر. فشوف بقى أنها تأخذ بكم خصلة من خصال الإيمان وبكم شعبة. هذه زينة رمضان، وكلما أخذت بشعبة كلما عظم استمساكك بهذا الدين واتصلت برب العالمين سبحانه وتعالى، فاستراح قلبك وهدأت نفسك، لأنك اتصلت بالله الذي يصلح لك حالك وبالك ومآلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا عظم نور الإيمان في قلبك وجدت لهذا النور أثرا في حياتك، فتراك على صراط الله المستقيم. الناس في فتن ولا يعرفون بسبب هذه الفتن ما المخرج، وقد بصرك الله بالمخرج والبصائر في الفتن. إذا الناس في شهوات وفي شبهات يتحيرون، وأنت متصل بالله يهديك الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنك متصل بالله. ألم يبلغك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى كما في الصحيح؟ قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليه؟ اشمعنى الولي؟ لأن الولي متصل بالله، ومش الولي اللي ليه مواصفات معينة شكلية، يعني يمسك بسبحة فيها 3000 خرزة، أو يلبس ثيابا معينة وشرطا معينة ويدع منه للناس يرفع الكريمة. ليس هذا هو الولي. الولي الحقيقي هو الذي ذكره الرب العلي في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فكل مؤمن إذا رأيته ذكرت الله. يبقى إذن إذا حققت ما تيسر لك من خصال الإيمان بحيث إذا سمعت شيئا طبقته، وإذا سمعت شيئا يترتب عليه أجر سارعت في تنفيذه لتحصل الأجر، اتصلت بالله فأنار الله قلبك، وإذا أنار الله قلبك هداك. ولذلك ترى جنود القلب حينئذ لا تعمل إلا لخدمة دين الله. شوف بقى كلام الحبيب: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هو ده فعلا اللي يستحق أن يؤذنه الله، يعني يعلمه بأنه محارب له، لأنه عادى وليا لله تبارك وتعالى. كيف السبيل إلى ولاية الله؟ قال الله في الحديث نفسه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل. شو بقى؟ أصل دي سنة. يعني إيه؟ يعني سنة الوقت إحنا اللي حققنا الفرض بسنة سنة وبسنة سنة وبسنة سنة، ولا مطلوب أعمله بس محل العلماء اختلفت فيه، يبقى إيه ده يعملوا لغاية ما يتفقوا، فين بعمل واتفقوا، ولازم حرام بس يعني أنا مضطر، وافضل بقى يجيب مبررات. ليس هذا وليا لله. اللهم إلا على قدر ما أتى من أمور الخيرات فهو بهذا المفهوم ولي لله. فيه من الولاية ما فيه، وفيه من البعد ما فيه، على قدر ما خالف فيه شرع الله عز وجل. فليس الولي معصوما مطلقا، وليس الإنسان من معصيته شيطانيا مطلقا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. شوف بقى الولي حاله إيه. فإذا أحببته، لما أحب الله وعلم بما يرضيه، أحبه الله وهداه ووفقه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها. ولئن سؤال النتيجة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يفتح الله له أبواب كل خير ويعصمه من كل شر، وهذا جزاؤه لأنه والى الله فتولاه الله. تولى الله فتولاه الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قل قولي هذا، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيدنا وسيد ولد آدم وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فزينة رمضان بالإيمان، وهذه الزينة تنمو وتزدهر كلما عمل الإنسان بما علم من دين الله، ويخبو روحه وينتفض كلما وقع في مخالفة وابتعد عن تنفيذ ما يرضي عنه سيده ومولاه. مسألة نسبة وتناسب، كلما اقترب من دين الله، كلما أزهر هذا النور في قلبه وأشرق، وكلما ابتعد كلما ضعف هذا النور وخبى. كالمصباح إذا أتت عليه الأتربة ترى نوره مشوشا يكاد يتعب النظر الناظرين إليه، فإذا ما حاول الإنسان أن ينظف هذا المصباح وأن يوقده بزيته وأن لا يغفل عنه حتى لا ينطفئ، أشرق هذا النور مرة أخرى. ولهذا قد تستشعر هذا النور في وقت ثم لا تستشعره في وقت آخر. إذا وصلت إلى هذا فتعهد قلبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الزينة، الزينة بعد فترة إذا لم يعتد الإنسان العناية بها، بعد فترة تبلد وتتمزق وتنتهي ويلعب بها الصبيان، ثم بعد ذلك تصبح في خبث كامل، إلى حيث قد علمنا من مزابل الناس وكماماتهم. فإياك أن يكون قلبك كهذا، وأن تكون زينة الإيمان في قلبك على هذا النحو. فإن الزينة إذا لم يعتني الإنسان أن يعتني بها قدمت وبليت وتمزقت ولم يعد يقدر منها على شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى. شوف، هذا ثوب جديد ولو بنسبة مثلا 70%، حاله طيب مستعمل، فإذا لم يعتني الإنسان به بعد فترة يبلى، حتى وإذا عني الإنسان بمنه معمول كده، بخلاف زينة القلب فإن الإنسان إن اعتنى بها لا تبلى أبدا، إنما شأن زينة الدنيا البلى، البلى يعني والفناء والزوال. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يصبح خلط يعني قديم ممزق مخرق ما عادش ينفع، لو لبسته يوما لربما عن نفك امرأتك وقالت تفضحنا أمام الناس بهذا الثوب اشتريك ثوبا آخر، ولا ولو لبسته لاتهمك الناس بالبخل. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قلنا إن هذه الزينة سبيل الوصول إليها والمحافظة عليها بالدعاء ثم بالعمل بما وصلك من دين الله قولا وعملا، ولا تحتقر أمرا من دين الله وإن صبر. قلت لك شجرة قطعها الإنسان من ظهر الطريق رآه النبي صلى الله عليه وسلم بسببها يتقلب في الجنة، وكلمة يقولها الإنسان من سخط الله يهوي بها في جهنم، كلمة يقول لك احنا بنهزر بندعك، فإياك أن تحتقر صغيرة ولا أن تترك طاعة وإن قلت من وجهة نظرك، فإنك لا تدري قد تكون نهايتك مع فعلها، فيرضى الله تبارك وتعالى عنك به، وقد يعلم الله حين فعلك لها من الإخلاص ما لم يعلمه في فعل كبير الطاعات فتكون سببا في رفعتك وسعادتك. ولهذا أمر الله عز وجل بتزيين القلب. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات من أول ما نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ولعلك خبير بأن العلماء مختلفون في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، فمن أهل العلم من يرى أن الثوب هنا المقصود به القلب، يعني طهر قلبك من الشرك، ومنهم من يرى أن الثوب هو المقصود به الظاهر، بما أنه أمر بذكر الله عز وجل وأعظم الذكر الصلاة وقراءة القرآن، فالأولى أن يكون الإنسان على الطهارة التامة، ولا بأس أن يعتني الإنسان بالثياب الظاهر، ولكن الاعتناء بالقلب الأساس، فقد يلبس الإنسان ثوبا قديما على قلب متجدد فيه الإيمان. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. امتن الله عز وجل علينا بما يستر به أبداننا ويقينا الحر والبرد ويستر عن الناس سوآتنا، فلله الحمد والمنة، ولكن الأعظم من ذلك ولباس التقوى ذلك خير. وأين التقوى؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فإذا لبس الإنسان أو فإذا انكسر القلب بثياب التقوى عاد ذلك من أجل الطيب على قلبه وفعله مع نفسه ومع أهل بيته ومع الناس، والعكس بالعكس، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في عبد كان لله عاصيا. إذن التقوى هي الأساس، والتقوى إذا وصلت إلى القلب انعكس أثرها على الجوارح، وهي فعل ما يرضي الله وترك ما يغضبه، وهي الغاية من وراء الصيام الذي فرضه الله على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا لا بأس حينئذ على الإنسان أن يعتني بالثوب الظاهر، لا سيما عند وقوفه بين يدي الله. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وليس بشرط أن يكون الثوب جديدا في كل مرة تصلي فيه، ولكن أن يكون نظيفا. ولا بأس أن تستعين بشيء من الطيب كذلك ليحبب فيك جالسيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الطيب وجعله مما حبب إليه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الجمع والجماعات. قال عليه الصلاة والسلام: الغسل واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك في الوقت وأن يستنى، يعني بالسواك وأن يمس طيبة إن وجد. هكذا ينبغي على الإنسان أن يقول: لا بأس أن تظهر أمام الناس بمظهر طيب، لا سيما إن وسع الله عليك فوسع على نفسك. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني فهل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم واستغراءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأتممنا بكرامة القرآن، وألبسنا بسلعة القرآن، وقنا عذابك بشفاعة القرآن. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم شهداءنا، واقض ديوننا، واقض ديوننا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع في الجنة درجاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وفكه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. الله.